بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياها، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. وهذه الساعة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها آخر ساعة من الجمعة. فالآن يا أخوان نلتجئ إلى ربنا سبحانه وتعالى، نترك يا أخوان كل ما في أيدينا الآن ونرفع أيدينا إلى الله عز وجل، نسأله يا أخوان. كل منا محتاج إلى ربه. هل عندك ولد عاق؟ هل عندك ابنة لم تتزوج؟ هل عندك ولد مسجون؟ هل عندك ديون؟ هل عندك هموم؟ هذه هي حال الكثير منا يا أخوان، أننا نحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى وعندنا من الهموم والكروب ما الله عز وجل بها عليم. ارفع يديك الآن يا أخوان وسل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، سل الله عز وجل الجنة، سل الله عز وجل تفريج الهموم للمسلمين. يقول الشيخ ناصر العمر وفقه الله تعالى، يذكر عن طالب علم يقول: لما سمعت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم، يقول: صرت أحرص على آخر ساعة من الجمعة وأدعو الله عز وجل، فيقول: فما زال ربي يعطيني سبحانه وتعالى حتى استحييت منه، حتى استحيى من ربي من كثرة ما يعطيه. فلندعو الله عز وجل، فإن ربنا قريب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن كما جمعني وإياكم في هذا المقطع أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى، ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا وزوجاتنا وإخواننا وأرحامنا ومشايخنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.